الدرس السادس تدريبات على الحركات والتنوين همزة فتحاء باء فتحاء باء أبا دال فتحتين دن أبدا همزة فتحاء حا فتحاء حا أحا دال ضمتين دن أحد همزة فتحاء خا فتحاء خا أخا ذال فتحة ذا أخذ همزة فتحاء ذال كسر ذي أذي نون فتحانا أذينا همزة فتحاء ميم فتحاء ما أما را فتحة را أمر همزة فتحاء نون فتحانا أنا با فتحة با خا كسر خي بخي لام فتحة لا بخيلا با فتحة با را فتحة را برا را فتحة را بررا تا كسرتين تن بررة جيم فتحة جا عين فتحة ع جعا لام فتحة لا جعل جيم فتحة جا ميم فتحة ما جما عين فتحة ع جمع حا فتحة ح سين فتحة س حس دال فتحة د حسد حا فتحة ح شين فتحة ش حش را فتحة را حشر خا فتحة خا شين كسرة ش خوش يا فتحة يا خشية خا فتحة خا لام فتحة لا خلا قاف فتحة قا خلق خاض مخو لام كسر لي خلي قاف فتحة قا خلق ذال فتحة ذا كاف فتحة كا ذكا را فتحة را ذكر را فتحة را فا فتحة فا رفا عين فتحة ع رفع را فتحة را قاف فتحة ق رق با فتحة ب رقب تا كسرتين تن رقبة سين ضمس را ضمر سر را ضمتين رن سرر سين فتحة س فا فتحة ف سفا را فتح را سفر تا كسرة تن سفرة صاد ضمص حا ضمح صح فا فتحتين فن صحفا واو فتح و سين فتح س وس ط فتحتين طن وسطا ط فتح ط ب فتح ب طب ق كسرتين ق طبق ط فتح ط ب فتح ب طب ق فتحتين ق طبقا ط ضمط واو فتحتين ون طون عين فتح ع با فتح ب عب سين فتح س عبس عين فتح ع دال فتح د عد لام فتح ل عدل عين فتح ع لام فتح ل على قاف كسرتين قن على قن عين فتح ع ميم فتح ما عما دال كسرتين دين عمد عين كسرع نون فتحنا عين با فتحتين بن عين بن غين فتح غ با فتح ب غب ر فتح ر غبر تا ضمتين تن غبرة فا فتح ف عين فتح ع فع لام فتح ل فعل قاف فتح ق تا فتحة قت را فتح ر قتر تا ضمتين تن قترة قاف ضم ق تا كسرة قتي لام فتح ل قتل قاف فتح ق دال فتح د قد را فتح ر قدر قاف ضم ق را كسر ر قري همزة فتحاء قرئ قاف فتح ق سين فتح س قس ميم ضمتين من قسم كاف فتح ك با فتح ب كب دال كسرتين دين كبد كاف ضمك تا ضمت كت با ضمتين بن كتب كاف فتحك سين فتح س كس ب فتح ب كسب ك فتح ك ف فتح ف كف ر فتح ر كفر كاف ضمك فا ضمف كف واو فتحتين ون كفوا لام ضمل با فتح ب لب دال فتحتين دن لبدا لام ضمل ميم فتح ما لما زا فتح زا لما زا تا كسرتين تن لما زتين لام فتح لا ها فتحها لها با كسرتين بن لها بن ميم فتح ما سين فتح س مس دال كسرتين دن مسد نون فتح ن خا كسر خ نخي را فتح ر نخيرا تا فتحتين تن نخيرة واو فتح و جيم فتح ج وج دال فتح د وجد واو فتح و سين فتح س وس قاف فتح ق وسق واو فتح و قاف فتح ق وق با فتح ب وقب واو فتح و لام فتح ل ولا دال فتح د ولد واو فتح و ها فتح ها وها با فتح ب وهب هاضمه ميم فتح ما هما زا فتح زا هما زا تا كسرتين تن هما زاتين هاضمه دال فتحتين دن هدن